بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة الثالثة عشرة. أعزائي، من ليلة إلى ليلة ومن حلقة إلى حلقة، ما زلنا معكم ننتقل بين ذكريات الماضي وأخبار التاريخ ومكنونات كتب التراث، لنبقى مع ما فيها من فائدة وعبرة. ومع قصة اليوم نعود إلى ماض محزن عاث فيه الحجاج بن يوسف الثقفي فسادا في الأرض، حتى قيل إنه قتل 120,000 شخص، بينهم صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتابعون. ونتوقف عند حادثة كان لها الأثر الشديد على الحجاج وآذنت برحيله من الدنيا. تقول القصة إن الحجاج قبض على التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه، الذي اتهم بأنه يعاديه، فلما مثل سيدنا سعيد رضي الله عنه بين يدي الحجاج قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال: بل أنت شقي بن كسير. قال سعيد: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. فقال الحجاج: شقيت أنت وشقيت أمك. فقال سعيد: الغيب يعلمه الله. قال الحجاج: فما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال سعيد: نبي الرحمة. قال: فما قولك في علي؟ أفي الجنة هو أم في النار؟ قال سعيد: لو دخلتهما وعرفت أهلهما عرفت من فيهما. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال الحجاج: فأيهما أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقه. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج: فما بالك لا تضحك؟ قال: أيضحك مخلوق خلق من الطين، والطين تأكله النار؟ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب. ثم إن الحجاج أمر باللؤلؤ والزبرجد والياقوت وغير ذلك من الجواهر، فوضعت بين يدي سعيد بن جبير. فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتفتدى به من فزع يوم القيامة فصالح، أي فتب إلى الله وادفع ديات من قتلتهم بغير حق، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى. فقال الحجاج: أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ قال: اختر لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا عذبك الله بها في الآخرة. قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ ولم يكن ليعفو عنه، بل كان يمكر له. قال: إن كان العفو من الله فنعم، أما منك أنت فلا. فقال: اذهبوا به فاقتلوه. فلما خرج من الباب ضحك، فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده. فقال: ما أضحكك؟ وقد بلغني أن لك 40 سنة لم تضحك. قال: ضحكت عجبا من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. فأمر الحجاج بالنطع وهو جلد فبسط بين يديه وقال: اقتلوه. فقال سعيد: كل نفس ذائقة الموت. ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقال الحجاج: وجهوه لغير القبلة، كبوه لوجهه. فذكر سعيد قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج: اذبحوه. فقال سعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح سعيد على النطع رحمه الله، فكان رأسه يقول بعد القطع: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعاش الحجاج بعده 15 ليلة ولم يسلط على قتل أحد بعده. وقيل إنه كان في مدة مرضه كلما نام الحجاج رأى سعيد بن جبير آخذا بثوبه وهو يقول: يا عدو الله، فيما قتلتني؟ فيستيقظ مذعورا. ولما حضرته الوفاة كان يغيب ثم يفيق ويقول: ما لي ولسعيد بن جبير، ما لي ولسعيد بن جبير. ولما قتل سعيد لم يكن له نظير في العلم رضي الله عنه وأرضاه. ومع فقرة الأمثال العربية ننتقل اليوم لنذكر لكم بعضا منها. قيل أدق من الشخب، وهو ما يخرج من ضرع الشاة كالشعرة من اللبن إذا بدأ بحلبها. ويقال في المثل الذئب خاليا أسد، ويروى أسد أي الذئب خاليا أشد. قيل إن الذئب إذا خلا من أعوان من جنسه كان أسدا، لأنه يتكل على ما في نفسه وطبعه من الشجاعة والقوة فيثب وثبة لا بقي معها. وقيل في المثل ذليل من يذلله خذام. قالوا خذام كان رجلا ذليلا يضرب للضعيف يقهره أضعف منه. ويقال في المثل الذئب للضبع، أي هو قرنه يضرب في قريني سوء. ويقال ذهبوا تحت كل كوكب يضرب للقوم إذا تفرقوا. عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى الطف بي، عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى الطف بي، دهاني الهم والبلوى دهاني الهم والبلوى، وقد عانيت من كربي وقد عانيت من كربي وقد عانيت من كربي. عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى الطف بي، عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى الطف بي، دهاني الهم والبلوى دهاني الهم والبلوى، وقد عانيت من كربي وقد عانيت من كربي وقد عانيت. شوى قلبي فذنبي قد كوى جنبي وذنبي قد شوى قلبي، ولي طمع ولي رجوى ولي طمع ولي رجوى، لفضل واسع رحبي لفضل واسع رحبي لفضل واسع رحبي. عظيم الفضل يا ربي بطه المصطفى الطف بي، عظيم الفضل. وفي فقرتنا الثالثة من برنامجنا ننتقل إلى العام 96 للهجرة، حيث توفي فيها الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي. كان الوليد أسمر اللون جميل الوجه، وكان نقش خاتمه يا وليد إنك ميت. وكان له من الأولاد 19 ذكرا سوى البنات، وكان عند أهل الشام من أفضل خلفائهم، وله آثار حسنة ومبان عظيمة، وفتحت في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر بلاد الهند، وبنى جامع دمشق وهو المسمى بالجامع الأموي في 86 للهجرة، وتوفي ولم يتم بناؤها. وكان الفراغ منه في أيام سليمان أخيه، وقيل إن جملة ما أنفق عليه 400 صندوق، في كل صندوق 14,000 دينار. وكان في المسجد 600 سلسلة من الذهب للقناديل، ولم تطق الناس الصلاة فيه لكثرة شعاعه، فدخنت حتى اسودت. فلما ولي عمر بن عبد العزيز جعلها في بيت المال وعوضها بالحديد. وإلى هنا نتوقف، على أمل بأن نلتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.